السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وده باشا بتيجي لونج كيس ولا شورت؟ ها؟ فيري لونج كيس. مش دونج. فيري لونج. حاجة طويلة جدا. الماريبوز الرجالية ولا مش تيجي ريتم ولا لا؟ صعب. لو جبنا ريتم من فاريكوز بيتكلموا ولا مش بنجيب الفينس ألسر. نجيب الفينس ألسر. ممكن نجيب الديفرنشال دايجنوز اوف ليج ألسر. اللي هو أعمال فينس. طيب معايا محمود. لكن لو جبنا الفاريكوز مش هتعرف تعترض، يعني حضرتك هروح دور تاني. دور تاني هم قصدهم يسهلوا. جاب لكم الدور الثاني قول ديسكاس فاريكوز بينز اوف ذا لوور ليج. اما سؤال غبي جدا ان يجي كده يعني يقول لك ايه؟ هتقول ايه؟ ها؟ زي مره في طب طنطا جاب لهم سؤال كان غريب ديسكاس هيرنيز. دي اسئله الناس الهبال. والله جابوا كده هيرنيز. اتكلم عن الهرانة. يا عم هرانك ايه بس؟ اي واحده فيهم ارمي كده زي ايام ما كنا في سنه اولى. كان في استاذ لطيف الله يمسيه بالخير كنت بحبه قوي، الدكتور الكوريين عرفت هو على بتاع الشغل. الناس مقدرين الحقيقه. انا بحب الراجل ده بس هو كان لذيذ. اسئلته خش كده في الشاب يقول لك ايه؟ مذاكر ايه ابني؟ يقول لك اتكلمنا عن السيركوليشن. الله يمسيه بالخير. انا سبته كده الله يمسيه. يقول لك والله تعرف يعني النسبه ده مصر ده كتابه ليه؟ يقول لك كلمني كده عن النسبه ده مصر كمصر او السيركوليشن ايش كده. ولا يقول لك كلمني عن الاندوكراين. الاندوكراين عارف الاندوكراين جنانش اللي هو كتير قوي. يقول لي كلمني عليهم كده شهور. كان اسئلته جميله كده. يسالك بالكتاب او يجي يكلمني على الشاي دي. قال لك طب لو انا منك في الامتحان تعمل ايه؟ ميني اورجانز شيب ذا فورميشن ايام انت مسالش فاهم زي سيستم لايك اسوفيجس ستومك. ما هو كان على الشهر دي كان اسال حاجه بتقول ديودنم جوجنم ايليم كولون ريكتم ايمس وكلم بقى شوف اي مرض يعجبك. مين ديز افكت الريكتم؟ مش لاقي حاجه في دماغي. اصغر سنه الريكتم في كولوم. بعيد عن الكولوم ده مش دوم يعني شوف بقى انت. طب تعالوا اقول لكم حته جميله بقى في الفاليكوز فيس. جماعه عايزين نقول فاليكوز بيوت الله. مش شاب بس الامتحان النظري اللي جاي عشان الكلينيكال خاص بس عملي باليكوز تاني سنين في منتصف الطيارين. بعد الرد الفكره في مراجع حالات طبعا. حالات هي حاله كلينيك. لكن كنظري اتس ذا لاست تايم في منتصف الطيارين. تابع نقول الباليكوز جيتس. يلا نشوف هتمشي معانا ازاي. الاول عايزين نعرف ايه عن الباليكوز فينز. عايزين نعرف عن الباليكوز فينز يا رجاله نمره واحد ايه الاناتومي of the venous stem from the lower limb. ايه الديفينيشن اوف فاريكوز فين؟ ايه الايتيولوجي اوف فاريكوز بيتكلموا على ايه؟ اوف فاريكوز فينز. ايه الكلينيكال بيكتشر اوف فاريكوز فين؟ ايه الكومبليكيشن؟ هاو تو انفستيجيت اند ذير از وات از ذا. جماعه بصوا ربنا سبحانه وتعالى بص خلي بالك الفاريكوز جماعه جلسه يعني عايزه لو دلعنا معاه كده هخش فيها شمال هتاخد وضعنا اليوم ولو ما طلعتش معاه مش هتاخد وقت خلاص. بصوا هدوء تام وفي فرصه ما نضيعش فيها وقت. جماعه لو بصينا ربنا سبحانه وتعالى ادى اللور ليمب ثلاثه سيستمز فور اتس فينس درينج. الثلاثه سيستمز دولت في دي فينز سوبرفيشال فينز اند كوميونيكيتنج فينز. ده كده اللور ليمب بتاعتنا اهي. ده البيج تو وده الليتل تو ودي الفاشيا اللي هي الفاشيا لاتا ودي الباتيلا وده الانجوينال ليجمنت ودي جينيتاليا ودي الديب فاشيا. وهنا كده في الاور ميديال سايد اوف سايد في اوبننج في الديب فاشيا. الناس بتتكلم عشان خاطري اسمها السافينس اوبننج موجوده 3.5 سنتيمتر بلو اللاترال تو ذا بيوبيك تشوبريك. في فينز تحت الديب فاشيا اسمها دي فينز بره الديب فاشيا سوبرفيشال فينز اند كوميونيكيتنج فينز. فينز انسايد الديب فاشيا بيجن ان lower in the leg by union of muscular veins in the leg. These muscular veins will unite to form the three leg veins اللي هما anterior tibial, posterior tibial, peroneal. Muscular veins due to union of the venous sinuses in the soleus muscle, these veins will unite to form the three leg veins anterior tibial, posterior tibial, and peroneal. These veins will unite at the lower border of popliteus muscle to form what we call the popliteal vein. This popliteal vein, آخر مذاكر الآن, this popliteal vein, this popliteal vein, هو عمل إيه؟ عمل ده بقول أنت بقى؟ أيوة شغل الكاسيت وبيذاكر. لا. You have to look it. ها؟ جماعة بصوا. فبتتجهلوا عند اللور بوردر اوف بوبليتياس ماسل وبعد كده بيبقى اسمه بوبليتيال فين. بعد ما بيعدوا فورم كده اسمه فورمن ان ادكتور مالنس بيتحول اسمه من بوبليتيال الى فيمورال ويفضل اسمه فيمورال فين لغايه ما يعدي من تحت الجوينال ليجمنت يبقى اسمه اكسترنال ايليك يتحد مع الانترنال ايليك يعملوا كومال ايليك والاثنين كومال ايليك بيعملوا انفيريور فين ليك. يعني الدي فين ماسكولار فين ليج فين بوبليتيال فين فيمورال فين ايليك فين سكيل. اللاند مارك اللي يهمني جدا ان تكون البوبليتيال فين عند اللور بوردر بوبليتيس مصر وانتهى عند الخورمن الادكتور ماجنس تحت الخورمن بيبقى اسمه بوبليتيال فوق الخورمن بيبقى اسمه فيمورال. طب امال ايه السوبرفيشال فين؟ بتبتدي على الدورسال اوف ذا فوت باي وات بي كول ذا دورسال فينس ارش فروم ذا ميديال يبني فروم ذا ميديال يبني سايد اوف دورسال فينس ارش بيطلع الفيمس لونج سافرز. اللونج سافرز بيمشي على الميديال سايد اوف ذا فوت بنعدي هات راسك كده وانت راجع راسك لورا برضه عاملين كده مستنيين اي هاف ومين يتكلم ده عامل له كده والتاني بيقرب له عارف الاطفال يعني كل دول بيبقوا ابهار اما عيال بيعملوا كده يعني ها يا جماعه from the medial yemi side of dorsal venous arch بس علقت عنه بيطلع اللونج سافنس يمشي على الميديال سايد اوف ذا فوت يمشي قدام الميديال مالوس فيمشي على الانتر ميديال اسبكت اوف ذا ليج اند سايد وبعدين يخش من خلال السافنس اوبننج على الفيمورال فين ات ذا سافينو فيمورال جنكشن. قبل ما بينتهي في السافينو فيمورال جنكشن بياخد ثلاثة فيمس تريبيوتريز دريننج اللور ابدومين اند جينيتاليا سوبرفيشال سيركمفريش ايليك سوبرفيشال ايبيجاستريك اند سوبرفيشال اكسترنال جودندر. From the lateral side of dorsal venous arch comes the famous short saphenous. The short saphenous will pass from the lateral side of the foot to pass behind the lateral malleus ويمشي في الميدلاين اوف ذا باك اوف ذا ليج وبعدين يفضل ماشي في الميدلاين اوف ذا باك اوف ذا ليج بل يخرم الدي فاشيا ويخش بالبوبليتيال فين ات ذا سافينو بوبليتيال جانكشن. يعني عندي سوبرفيشال فين تو سافينا لونج سافينس اند شورت سافينس. الشورت سافينس بينتهي في السافينو بوبليتيال جانكشن واللونج سافينس بينتهي في السافينو فيمورال جانكشن. There is a third system of veins communicating both. We call them communicators or sometimes perforators. These communicators like the above knee communicator, below knee communicator, and ankle perforators, the letter medial, one letter. Above knee communicator, below knee, long saphenous with deep, below knee communicator, and ankle perforators. The ankle perforators موجودين for medial malleus باثنين واربعه وسته انش. هذه الانكل بالفوريتورز مهمه جدا بالنسبه لنا لها علاقه بالاستروج اللي بيبص في المنطقه دي. وفي ناس كمان يفرقوا، يقول لك كلمه كوميونيكيتور غير بيرفوريتور. كوميونيكيتور هو فين ذات كوميونيكيت سوبرفيشال اند فين دايركت، لكن بيرفوريتور في بعض الناس يقول لك هو فين بيدريد السكين والسبكوتينيوس تيشو، وبعدين يروح داخل على الديب سيستم وزود كونكتنج تو ذا سوبرفيشال. بيقول ذيس بيرفوريتور ات از ان اندايركت فين ذات درينز ذا سكين اند سبكوتينيوس تو ذا ديب سيستم وزود كونكتنج تو ذا سوبرفيشال. بيقول ذيس از بيرفوريتور. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، كل فين من الاثنين جريد وشورت سافينس ماشي جنبيه نيرف كده بيحرسه كوتينيوس نيرف، هنا ماشي جنبيه الشورال نيرف، وهنا ماشي جنبيه السافينس نيرف العظيم. These nerves can be offensive if you are removing these veins في عمليه اسمها stripping. So you have to preserve these veins. Otherwise لو انا بعمل stripping long سافينس او short سافينس وعوضت النيرفات دي، بيجي له طبعا شويه معاناه، تنجرينج ومارنس وهايبرسيزيا وباراسيزيا في قصر رجله، وتبقى مش لطيفه. اقصد ان انا شفت عيان مش قادر يلبس شراب، يعني مات طول عمره بستيبرز كده وحاجات، مش قادر يلبس اللي هو صنادل، يعني لابس صندل ومش قادر يلبس شراب، فدي برضه حاجه مشكله. فلازم نحافظ على النرفات ديت يورينج اوبريشن. اللي انا عايز اقوله يا جماعه، مش عايزين دعوه كتير، دي فينز وفيشال فينز اند كوميونيكيتنج فينز. طبعا لو عايزين نعقد الامور اكتر من كده في عقد كتير. طبعا الفينس اناتومي يا جماعه از فيري فيري فيري فيري فيري، ده احنا يعني بنحاول نثبت اناتومي عشان نشرح الطلبه، لكن يعني مثلا تعالى اديك اكزامبل، يعني مثلا الشورت سفر اللي بيديه في الكوبريتيا فين كويس بعرف كده، ساعات بيطلع ديك فين، ساعات بيديك فين في الجريزا، فاهمين؟ ساعات يعني فاهمين؟ ساعات يدي لا خالص يدي البيت. وصلت شباب فهمت؟ ده يعني نحاول نثبت. في تريبيوترز كتير جدا، في كوميونيكيتورز غير كده كتير جدا انهم. في الميدل اوف سايد هنا كوميونيكيتور اسمه كوميونيكيتور ذا ميدل اوف سايد ماشي بالسبشر تونيا كمان. في هنا فين تاني اسمه دير سيركمفلكس هيلا، في سوبرا باتيلر فين، في عندي هنا انترو بوستر ميديال وانترو لاترال تريبيوترز، في عندي انتير ارش بين وبوستير ارش بين، تريبيوترز الجريد ده في بينه وفي ليوناردو دافنشي برضه، ده من التريبيوترز الشهيره للجريد سافرنس في الليل. مش عايزين نضيع وقت، الكلام ده كله صفصفه خايب. انا عايز الطالب ده، احنا بنلم نفسنا مش عايزين نلهو على نفسنا، هم ثلاث كلمات تبقى عارف يعني ايه اللي عايزك تطلع من كل ده ايه. بالعكس في ساعات لما توسع العلم وتفرعه تطلع كيسي، ده مش حلو. انا عايز بقى ايه، دي بينش وفيشال بينش كوميونيكيتنج بينش. عايز بقى رجاله داخلين على امتحان سنه من الهبل بتاع السنه ده، دي بينش هي ماسكولار بينش ليج بينش بتيتيال فيمورال ايلر بينش سوبرفيشال بينش جريد سفر شورت سفر في كوميونيكيتنج بينش زي سفر فيمورال سفر اوبليكال اباف دي بلوني ان انكل ديفريتورز 3 ميديا 1 داتا. خلص الكلام، مفيش وقت لدراجه اكتر من كده. ماشي حضرات، ده كده كلام لطيف وجميل جدا. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيخلي البلاد فلو ماشي في ديك فروم بلو اب اب فروم سوبرفيشال تو دي، وعشان ربنا سبحانه وتعالى يضمن هذا، هذه البيل سبلايد باي فابس، لا مليانه فابس بتجيب يوني دايركشن فلو فروم سوبرفيشال تو دي اب فروم بلو اب. طيب السؤال الجميل، وات ار ذا فورسز اوف فينس ريتيرن؟ فينس ريتيرن ليه بيرجع للارض؟ اولا في كذا فورس زي اشهر فورس المصل بامب، لما الواحد بيمشي يقول لك زي مصل بامب بتاعت السمانه ويزن ريجن دي فاشل كونتراكت، فترفع الانترا فاشل بريشر وتزق الدم الاعلى اكتنج از بريفرال هارت. البريشر ديفرنس هنا البريشر بوستيف يستخدم بريشر في اللور ليب حوالي 13 ملم ميركوري، وفوق عندك نيجاتيف انترا سوراسيك بريشر، فالدم بيمشي من بوستيف لنيجاتيف. ده غير حاجه ثانيه برضه لطيفه جدا اسمها فيزا تيرجو دي لا سيركيلاسيون، دي كلمه فرنساوي معناها كل دم يزق اللي بعده. فيزا تيرجو يعني زي ما ايه الارتيريال بلاد بيزق الكابيلاري بلاد يزق الفينس بلاد يروح للهارت يرجع ارتيريال كابيلاري فينس هارت ارتيريال، ولا قوه دوران السيركوليشن حد ذاتها الدم بيزق بعضه بتسمى فيزا تيرجو. الارتيريال بالسيشن كل فين جنبه ارتري، يقول لك الارتيريال بالسيشن زي ما تكون بتعمل مساج للفينا كوبيتنس اللي جنب الارتري كده، فبتزق الدم اللي يرجع الجسم. ولكن على الاطلاق الشفوي الفورس اللي هو يبقى نفسه يسمعها هي المصل بامب، عايز يسمع نسوله فينا كوبيتنس والهبل ده في اول اللجنه وكده الراجل يعترق عليه، فاهمين؟ تقول المصل بامب ويزن ريجن ديفاجا اكتنج از بريفرال ار. ريفرنس، فاهمين؟ تمام كده. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، ليه الناس بيجي لها باريكوز فينز؟ الباريكوز فينز بتيجي للبشر لسببين كبار جدا، برايمري وسكندري باريكوز فينز. برايمري يعني عنده بري ديسبوزنج فاكتور وبري سيبتيتنج فاكتور. بري ديسبوزنج فاكتور كونجنتال ويكنس في الفينز اند زي فابس، فاهمين؟ اند بري سيبتيتنج فاكتور يظهر الضعف ده زي برولونج ستانلي. وساعات على فكره الباريكوز فينز ايزوليتد ويكنس في الفينز اوف ذا لور ليمب، فاهمين قصدي ازاي؟ او بارت من كونجينيتال ميسينكايمال ويكنس، بارت من كونجينيتال ميسينكايمال ويكنس، بتلاقي عنده فاريكوز فينز وعنده فاريكوسيل وعنده بايلز وهكذا. طب سكندري ايه؟ في خمس حاجات مشهورين يعملوا الدوالي سكندري زي اشاره على الاطلاق دي في تي، ممكن بيلفيك تيومر، ممكن بريجنسي، بيرجر ديزيز اند ايدي فيستولا، فاهمين قصدي ازاي؟ دي في تي، الدي في تي هو اشهر سبب للدوالي، فاهمين؟ بيسموها بوست فليبيتيك ليك او بوست فليبيتيك سندروم، اللي هو عيان بيجي له جلطه. انتوا عارفين الجلطه يا جماعه بعد كام شهر كده، شهرين ست اشهر بالكثير، بيبتدي يحصل لها ريكانلايزيشن ويمتد كده up to 5 years. ساعات بيقعد يحصل ايه القصه؟ القصه ان لما واحد بيجي له جلطه، الجلطه دي بتاخد الديب فين وبتاخد الكوميونيكيت، بعد كام شهر تبتدي يحصل لها ريكانلايزيشن، تبتدي الجلطه دي تدوب. طب ولما تبقى ريكانلايز بيحصل ايه؟ لوس اوف فالفز. فلما تبتدي يحصل لوس اوف فالفز يحصل ريفلكس اوف بلاد من الديب على السوبرفيشال فيز، فتوسع وتعمل دوالي. فكلمه فين بتقولوا دايما؟ ايوه شاطرين، ري لوس ري. يعني ازاي الدي في تي بيعمل دوالي؟ ثلاث كلمات، ري لوس ري ايه؟ ريكانلايزيشن ليد تو لوس اوف فايرس ليد تو ريفلكس اوف بلاد. ري لوس ري ثلاث كلمات، ما تحبش الرغي انا. ري لوس ري ريكانلايزيشن ليد تو لوس اوف فايرس ليد تو ريفلكس اوف بلاد. خلص الكلام، ري لوس ري مش عايزين رغي، فاهمين قصدك؟ برضه بنفيت تيومر بتضغط على الايلا فين، تزود الفينس بريشر في الديب سيستم، تعمل ريفلكس على السوبرفيشال سيستم وتعمل دوالي. بريجنسي كذلك، البريجنسي البريجننسي يا جماعه في كذا فاكتور، الجرافيك يوترس اكت از افنت تيومر، ده غير الهرمونات بقى اللي بتعمل برضه ديلاتيشن ريلاكسين وبروجسترون وبلاستين والحاجات اللي بتطلع مع الحمل، ده غير الهيمو دايناميك افكت ان الفينس التن اللي جاي زياده من اليوترس على اليوتراين فين على التن الايليا فين، فبيعمل سم سورت اوف اوبستراكشن للدم اللي جاي من الاكسن الايليا، الدم جاي كده وبتاع اليوترس جاي كده، فبيعمل زي اوبستراكشن وهيمو دايناميك افكت مش لطيف. بتبقى ماكسيموم الدوالي بتاعت البريجننسي في الفيرست اند ثيرد تريمستر، ليست في السكند تريمستر. كان زمان لما اعطوكم بيها ها زمان وكانوا ضايعين في النساء وما زلنا ايوه احب المدح وما زلنا ساعات فاكر المستوى اللي كنا عليه ما اتغيرش ها. اما قلت لكم البريشر مانيفستيشن بتاعت البريجننسي تماكسيم في الفيرست والثيرد، ليست في السكند. في الفيرست تريمستر بيبقى اليوترس بيلفيك اورجن، في السكند تريمستر لما بيعلى لفوق في ابر يوتراين سيجمنت وتبقى اللور يوتراين سيجمنت امتي، عشان كده البيلفيك بريشر بيقل. مع السيرد تريمستر بيحصل انجيشمنت، الهيب تبتدي الهيب تنزل بقى الدراج، فالواد يبتدي ينطح للبلفس، فنطح للبلفس بتخلي الست كده سياتيكا وعايزه تتبول والدوالي تزيد والكلام اللي سمعتوه في الناس. اللي أنا عايز أقوله أيها الإخوة الأعزاء، طب سؤال لطيف برضه سألته عاشر، هي الدوالي اللي بتيجي أثناء الحمل نعتبرها برايمري ولا سكندري؟ الإجابة كود بي بوز، يعني لو أنت اعتبرت البريجننسي كوز يبقى تعتبر سكندري، لو اعتبرت بريدسبوزنج فاكتور تعتبرها برايمري. طب بنفرقهم إزاي بعد الحمل؟ لو اختفت ولا فضلت؟ لو بعد الحمل زالت بزوال الكوز يبقى سكندري، خلاص نو تريتمنت، مش كده؟ ما خلاص خدت بزوال الكوز اللي هو الحمل. اما لو استمرت بعد الولاده يعني ايوه ها تبقى ديت برايمري، لان كان عندها ويكنس وكانت محتاجه زقه. يعني ايه زقه بالانجليزي؟ ده بريسبتيك فاكتور، اسمها ايه؟ اسمها ايه بالعربي؟ زقه. ايوه كان عندها ويكنس محتاج زقه، الزقه دي اسمها بالانجليزي ايه؟ بريسبتيك فاكتور، فاهمين؟ خلاص الزقه بقى ورجليها جت، رجليك جت ما تعرفش ترجع بقى، هي اول مره بس، فاهم قصدي؟ رجلك جت خلاص بتكمل بقى، وبعدين الضمير بيموت اوتوماتيك بقى. تمام؟ هي بس المشكله اول مرتين، هو دول بيعملوا مشكله شويه، انتوا لسه ضميرك في شويه يعني انت مش بعد كده خلاص ماشي يا تتعود، ها؟ ماشي يا معلم؟ عايز اقول لحضراتكم ايه؟ ده بالنسبه للحته دي، برجر ديزيز هناخده في الارتيريا بقى عشان ما دوت، ايه اللي فيه السرقات؟ ايه فيه السرقه برضه لو واحد اتعور تعويره في رجله وجت التعويره دي راح تتوقع تبرى الارض على مين؟ دي مشكله جامده جدا، ليه؟ الارض الضغط جواه عالي والفين واتش كده ابتدوا ايه؟ يبداوا على بعضيهم، فالضغط العالي الارض اثنين على الواتش اللي في البيت يبتدي يمط بقى كده، تربين اتمط بقى وبدا يبلصيت ويجيله بلصيت الفاريكوز فين؟ وتسمع بقى ماشينري ميرمر وتلاقي كونتيني والسريت، دي مشكله كبيره جدا هناخدها في الارتيريال بالتفصيل عشان ما اضيعش وقت. برضه في مرض اسمه بيرجر ديزيز. البيرجر ديزيز برضه مرض مشهور بيعمل اسكيميا في اللور ليب، لكن هعرفكم ان هو المرض ده الديفيوز ديزيز اوف ذا نيورو باسكولار بارت اوف ذا ليب، اللي بيعمل اسكيميا وفاريكوز وبريفرال نيوروباسي. وده مرض طبعا اساسي البشر فيه هو التدخين، وهناخده بقى مع الارتيريا كده كده هنراجعه مع الارتيريا بعد الفيروس على طول، مش عايز اقول الفيروس اللي هرجع له بعد شويه. يبقى انا عندي خمس حاجات يعملوا سكر للفاريكوز اللي هي الدي في تي والبيلد تيومر بريجننسي بيرجر اند ارتيريو فينس فيستولا. هو السؤال اللي بيطرح نفسه ايها الاخوه الاعزاء، وات ار زي مين كلينيكال فيتشر اوف فاريكوز فينز اوف ذا لور ليب؟ هي تعتبر كانها شيت الفاريكوز. اما نيجي ناخد شيت الفاريكوز، ايه الكلينيكال فيتشر؟ بيرسونال هيستوري عادي جدا، كومبليت فامين هيستوري بريزنت ايلنس باست هيستوري فاميلي هيستوري العادي بتاعنا، جنرال اكزامينيشن اند لوكال. خلي بالك انا براجع عليه الشيت عشان اي جروب برضه لشيت الفاريكوز اللي ايه اللي هنراجعه بالتفصيل بقى بعد الريتن ان شاء الله. اول حاجه بيرسونال هيستوري بتلاقي يعني كتير منهم بالميدل ايج فيميلز عشان ده السن بتاع الكونجنتال ميزنكايمال ويكنس. العيان بيجي يشتكي بالفاريكوز من ايه؟ حد فاكر السكيل بتاعت الكلينيكال سي بي سي؟ بص اي مرض ماسكولار العيان بيشتكي من سيمبتومز اوف ذا كوز او بين او سيرتن تشينجز، بيشتكي من سيمبتومز اوف ذا كوز زي الدي في تي برجر زي ما يكون، او يشتكي من بين ايه الدوالي بيوجع. ها طب وات ار ذا تايبس اوف بين بتيجي مع الدوالي؟ بس عايز برايمري ولا سكندري؟ البرايمري فاريكوز بين بتعمل دارت ايكن بين ات ذا اند اوف ذا داي، فاهمين قصدي؟ دارت ايكن بين اللي اكياس رم معلقه في رجلها يا دكتور، فاهمين؟ عكس السكندري فاريكوز بين وسبلوك ديب سيستم دي بتعمل بيرست بين يوري ووكينج، بعد كده ساعات يسموها فينس كولوديجيشنز، فاهمين؟ لان الفيجا اثناء المشي هو الارتيريا كولوديجيشن. فاحنا مشهور ايه؟ يقول لك ايه؟ عيان الارتيريا فاكر ما اعرفش بتكتب تسميده ولا لا، عيان الارتيريا مرتاح وواقف يتضايق لما يمشي عكس عيان الفينس يرتاح لما يمشي. ايوه بالظبط، يرتاح لما يمشي، ده اللي هو البرايمري. يتضايق لما يقف، اللي هو بكتير تتعبه. عارف لو يمشي مشوار احسن شغل مصل بامب والفيزا الفيزا والامور عارف تبقى زي الفل. يقف ستاجنيشن بقى وإديما ايوه. لكن لو الديب سيستم مقفول يعني زي بتاع الارتيريا. عشان لما يمشي مشكله وبيشغل مصل بامب عامل شرير. قدام ليه كده؟ يو ار فيري ديبريسيف. ده اول واحد قاعد قدامك عمليه. بص انا ايوه اللي عايز ينام ياخد له ساتر، يعني عندك ابو القاسم نايم من اول مراجعه. عمري كلمت بوت ينام ويصحى ويجيني بكره. الراجل يعني لذيذ، واخد اخد كرسي ورا وبيجي من الركن ويقول لك ايه عشان برضه الاتموسفير بتاع الراجل ما بوظوش. وانا بقى باخد بالي انه نايم وبطلش. اخر واحد عرايح هيروح هيطلع بره القاعه. هو عارف انه لسه كده كده هينام. فالراجل بعد عني ابعد مسافه ممكنه اقيس كده فارز انستتيوت. لكن ده جاي قاعد قدامي وعامل كده، ايه ده بقى؟ كده انام وما اعرفش انا كمان، ها؟ رجاء اللي عايز ينام يا جماعه انا بسمع منهم بس يعني في الصف الاخير الناس اللي ورا دي هو عدد الجروب ده من اول السنه نايم. ها؟ عشان ها؟ دلوقتي اول صف بالذات يبقى صح بعد النكته. بعدين من اول السنه وصف. مش شايفين حاجه بس صح. عامل لي كده. وانا واثق ولا في ولا كلمه انا اقول. صحيح؟ اللهم صل على سيدنا محمد وآل. تقول ايه؟ تقول ايه؟ ايوه. فلما يكون الجيم سيستم مقفول، هي مشكله هو البينس الات دي وانت ماشي، ايوه بس ما يكونش اوستراكت. الفكره جت لما يبقى الفين اوستراكت زي دي بي والعيال يجي يمشي، فبتزود المصل بام اجينست كلوز ذا فين، اللي يحصل اديم وجع وكرامبات، عشان كده بيسموها ايه؟ فينس كولوجيشن. كولوجيشن يعني وجع اثناء المشي، ساعات بيبقى ارتيرك وساعات فينس، يبقى ده بيبقى بيرست بين دورنج ووكينج، التاني بيبقى كرامب لايك بين. خلي بالك ده بيبقى بيرست بين دورنج ووكينج، التاني يبقى كرامب لايك بين دورنج ووكينج، وفي الاثنين بيسموها ارتيرك كولوجيشن او فينس كولوجيشن. برضه يبقى في عندي سيمبتومز اوف ذا كوز، وبعد كده في عندي بين سيرتن تشينجز زي كوزمتيك ديسفيجرمنت او كومبليكيشن في الجيتر اريا، قصدنا بالجيتر اريا اللي هي اللور ثيرد ليج، زي مثلا التر اكزيما بيجمنتيشن، الحاجات اللي بعد شويه في كومبليكيشن. يبقى العيان بيشتكي من حاجه من ثلاثه، يا كوز يا بين يا سيرتن تشينجز زي كوزمتيك ديسفيجرمنت او مشكله عند الانكل، التر اكزيما ايه؟ فاهمين قصدك؟ بعد كده بنسال على باستس اوف دي في تي او تروما او الحاجات اللي بتعمل دي في تي زي اوراكل كونتراسبتيف بيرنز زي تايفويد فيفر بتاع فبن يسال. احيانا بنبقى بوزيتيف برضه في بعض العيانين اللي هو بتوع كونجيتال ميزوكايمال ويكنس، تلاقي فبن يسال عندهم بوزيتيف. بعد كده بنبحث عن جنرال ولوكال. جنرال اكزامينيشن يا جماعه بنعمل جنرال اكزامينيشن عادي جدا اللي هو اللي احنا خدناه في كلينيكال، مع التركيز على حاجتين مهمين جدا جدا جدا اللي هي الكاردو ماسكر والابدومين. الناس بتتكلم ازاي؟ الكاردو ماسكولار بنفحص البالس والبلد بريشر والحاجات دي ليه؟ عشان لو في مانيفستيشنز اوف هايبر دايناميك سيركوليشنز ميكس نجيت ايه في السوق. برضه من الحاجات اللي بنحبها قوي الابدومينال اكزامينيشن. يعني لو انت راجل في كلينيكال اسلام تنسى تفحص بطن في حاله باريكوز. فاهمين قصدي ازاي؟ ليه فحص البطن مهم؟ انك يا جماعه الناس مش قادره تمسك نفسها، قلت لكم مش عايز ازعل حد اخر المراجعه، المراجعه خلصت خلاص. عايزين خط؟ بس زي ما بقول لحضراتكم بالنسبه للابدومين تلاقي بيدي ابدومين الناس يا زي الضغط على الجلد عامله سكارب بريفيس اوبريشن عملت فيبروس هي الضغط على الجلد وعامله باريكوز، او ساعات تلاقي بقى الذ كلمه ايه بقى؟ فيرز كروسنج الانجوينال ريجن. ايه في الشفوي يعني اول ما تجيب سيرتها لازم يسالك، تصدقيني لو انت عمال تجيب سيرتها ما بص ما بقاش في ساعات قريت مره في كتب الاف ار سي اس كان بيتكلم ازاي واحد بيبين نفسه امتحان الزمالك لندن، كان كاتب من ضمن الحاجات في الشفوي انك انت احنا مش بنختبر كتر معلوماتك، نختبر معلوماتك فاهمها ولا لا. احيانا لو معلومه انت مش عارفها ما تفتحش موضوعها مع الاكزامينر، ممكن هو مش واخد باله كاتب كده، هو مش واخد باله ومش يفتح سيرته اساسا. فاهمين؟ لكن انت ما تفتحلوش ابواب مغلقه انت مش قدها، او لو في حته انت عارفها كويس من مصلحتك تجره ليه. كاتب الاسرار يعني هو كان كاتب كتاب هو بتاع كاتب ازاي يبقى هو يكسب الاكزامينر، فبيعمل اسراره يقول لك ممكن حته انت عارفها كويس وواثق انك مذاكرها كويس واللي هو دخل معاك فيها هيواجه بيك فيها، جره ليها باي طريقه، صبر وقولها له بطريقه واضحه وجره ليها. المهم انك تلعب في ارضك، ما تلعبش في ارضه ابدا. فاهمين قصدي ازاي؟ جره ليها اصرار وخليه يسالك فيها وانت اعمل له ليدنج للي انت عايزه. لكن ما تفتحليش ابواب انت مش عارف، قول له فيز كروسنج الانجوينر ليجامنت. ايه دي؟ ما اعرفش. ولما انت منيل عينك مش عارفها بتقولها ايه؟ ده مره الدكتور ده احنا عارفينه طبعا. الدكتور ده استاذنا العظيم اللي بنحبه جدا عشان هو تعرف ترد عليه. دايما في اي عيان باريكوز يا جماعه بتبص كده على اي دايركت فيلد كروسنج الجوانب الليجمنت دي بتنديكيت سكندري باريكوز جدا. ازاي بقى؟ لو انا عندي بلوك في الاليو فيبر حلو؟ لو انت راجل قول لي كده الفيروس ريدرت ماشي ازاي؟ هيجي يخش عن طريق الديب مش هيعرف، عن طريق السوبرفيشال مش هيعرف. لان في بلوكر يبتدي يحصل ايه؟ هي الفينز دي نورمال بتفض الدم كده في الجليد ذاته ماسك اسفل، فبيحصل ريفرسال اوف فلو، فيمشي الدم الونج الفينز دي من اسفل لاعلى. طب رايح فين يا باشا؟ لان الفينز دي كونكتد للتريبيوتريز اوف اكزيلري فين، فدخل على الاكزيلري على السبكليفيان على النار. فاهمين قصدي ازاي؟ فساعتها بتلاقي الفينز دي دايليتد وكروسنج الانجواينا ليجمنت، بيسموها دايليتد انجواينو اكزيلري فين. فبيحصل الليرسر اوف بلاد فلو ثرو ذي سوبرفيشال انجواينا فين، تخش على اكزيلري فين على السبكليفيان على الانومينت على السويب من الكيف على النار. يبقى دي مهمة جدا في حالات السكندري فاريكوز فيز. يبقى انا يا جماعة بعد كده ده الجنرال الابدومن والكارديو فاسكولار. اخر حتة نقفل بقى الحديث لوكال اكزامينيشن. لوكال اكزامينيشن بتاع فاريكوز انسبكشن بالفيشن بركشن اوسكالتيشن بي ار اند سبيشال تيست. اول حاجة باي انسبكشن بتبص على الفاريكوز والديستريبيوشن بتاعها مع التركيز على اربع حاجات. رأيا اهم حتة الفاريكوز وكده خلص الفاريكوز. ايه بقى؟ نبص على فينز كروسنج الانجوين الليجمنت، نبص على صافي نافاريكس، نبص على بلو اوت، نبص على كومبليكيشنز في الجبر. خلص مش عايزين راجع. هي الفاريكوز قايمه على الاربع كلمات دول، ولكن انت شايفه الاربع يا راجل الاربع كلمات ب 80 درجه ما انت عارفهم، ده تسمح لي عدول. فاهمين قصدي ازاي؟ ايه بقى؟ بص يا سيدي، اول حاجه فينز كروسنج الانجوين الليجمنت لسه قايلهم. اثنين صافي نافاريكس. ايه الصافي نافاريكس؟ لما بيحصل ساعات السفن فيبرال فالفي انكومبتنت، فبيحصل ريفلكس اوف بلاد، فيحصل دايلاتيشن في التيرمال بارت اوف ذا لونج سافنس. فاكرين زمان قلنا ايه؟ ما معناه ان السفن فيبرال فالفي باظ، فالحته الفوقانيه من جريد سافنس وسعت. سيستيك كومبريسبل سويلنج عند السفنس اوبننج بتدي ثريل اون كار ان فينس هم اوسكالتيشن اند ديس ابيرز اون لاين داون. ايه رايك لو واحد شافه يسالك سؤال يقول لك قول لي ايه صافي نافاريكس؟ عايز تقولها له اجابه تبهره كده، تقول له صافي نافاريكس از دايلاتيشن اوف ذا تيرمال باك اوف ذا لونج سافنس ان فرونت اوف انكوبشن سافن اوف ايمورال كومينيكيتور ات از سيستم كومبريسبل نون بروكسيتي على فريل اون كاب فينا سام اوسكالتيشن اند ديس ابيرز اون لاين داون. يبقى الدواء جميل. ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعها؟ هو الديفرنشال دايجنوز اوف سويلنج ان ذا فيمورال تريانجل. كانت مكتوبه بي دي في الفيمورال هيرنيا 10 حاجات دي تنفع سؤال ريتن لوحدها. ديفرنشال دايجنوز لماس في الحته دي. ديفرنشال دايجنوز لماس في الحته دي. كانوا كام حاجه لو حد افتكر؟ 10 حاجات. هقولهم بعدين 10 حاجات ما ينقصوش حاجه، ما ينفعش تسعه. ها؟ فين؟ ديفرنشال رونج اوف ناس في الحته دي. كان الاكزامبل كان بس فين؟ في الحته دي. خلاص؟ فيري جود. اخواني هي مارك ايه البلو اوت؟ بص بقى هي لو حصل جماعه بص الكونتنت كوميونيكيتور اخر فبيوزع السوبرفيشال فين كده بيسموا ديت بلو اوت. بلو اوت زي السفن نافاريكس بالظبط لكن ان فرانت اي كوميونيكيتور تاني. يعني بص لو السفن فيمورال بلف وسع الحته اللي قدامه بيسموها سفن نافاريكس، لو اي بلف تاني يسموها بلو اوت بنفس المواصفات. بعد كده نعمل ايه؟ نبص على كوميونيكيشن في الجيتر ايرن. فينت كروسنج سفن نافاريكس بلو اوت كوميونيكيشن. نعمل بلبيش نحس ايه كان؟ نحس سريل على السفن نافاريكس، نحس فشل ديفيكت قصاد البلو اوت. اي فشل البلو اوت يا جماعه يبقى قصاده خرم في الدي فشل طبعا. اللي قال المعلومه دي كان واحد اسمه دكتور ايه؟ فيجن، سموها فيجن سايت. قال لي بقى دكتور فيجن، قال بص يا ياسر لما يكون عندك حته دايلت بارت في البيت عايز اتاكد دي بلو اوت ولا لا؟ قلت له نفسي اتاكد يا ريس. قال لي بص مش البلو اوت دي تبقى قصاد الكوميونيكيتور بايظ؟ قلت له صح. قال لي مش الكوميونيكيتور ده العك خارج الديك ماشيه؟ قلت له طبعا. ما العك ازاي؟ قال لي حط صباعك قصادك هتلاقي الباتون هول فاشل ديفاكت. نحس البلو اوت يبقى بنحس الصافي نافاريكس، نحس البلو اوت، نحس كومبليكيشنز في الجيتر اريا زي السر ثرومبوفليبايتس تحس كاتندر كورد لايك ستراكشر، نحس بريفر بارتس والسكين تمبريتشر جهاز يكون ديك فيها اسكيميا زي البلس ضعيف ودجل ساقعه. هي في امراض بتعمل اسكيميا وفاريكوز احنا قلناها. برجر ايه كده السؤال الجميل. بنعمل بعد كده بيركشن تيست حاجه اسمها شوباكس وشيربيه تيست. شوباكس تيست تو سبيسيفاي بانش، يعني عندي بانش الفاريكوز اهي، عايز اعرف طبع اللونج ولا الشورت، حط ايدي على اللونج واخبط كده، لو حسيت ثريل على اللونج سابينس دي اسمها شوباكس تيست بوزيتيف، يعني دي تبع اللونج سابينس. شيربيه ده عكسه اللي هو بتحط ايدك تحت وتخبط على اللونج سابينس من فوق، لو لقيت ثريل نازل لتحت معناه ان الفالفس اللي هنا بايظه. بص شوباكس شيربيه شوباكس شيربيه، طب وعملناه في الكلينيكال سابق، ده مش كلام براجعه في الخيال، ده عملناه على العيانين حرام عليكم بقى، فاهمين؟ شوباكس تو سبيسيفاي ا بانش، شيربيه تو اسيس كونديشنز اوف فالف، بالعربي هات حلو فوق وخبط من تحت شوباكس، حط ايه من تحت وخبط من فوق شيربيه، بس شوباكس شيربيه. بص بص اللي بتحس هي الثابته، بص مخدين بتخبط، بص شوباكس شيربيه شوباكس شيربيه. بعد كده اوسكالتيشن عشان لو في ماشينري ممبر تبقى ايه الفيستولا، بتعمل بي ار عشان لو في بلفت تيومر ولا حاجه، بنعمل سبيشال تيست. عايزين اساميهم بس، عندنا ثلاث تيستات معروفين تبقى عارفهم، ترندنبرج تيست، مالتيبل تورنيكيه تيست، موديفايد بيرسس تيست. عايزين بس قيمتهم، مش عايزين تكنيك بقى دلوقتي، هرجع التكنيك بعد الريتم. ترندنبرج تيست سافرو فيمورال انكومبتنس، مالتيبل تورنيكيتس اذر ديفوريتر انكومبتنس، موديفايد بيرسس تيست عشان الديب سيستم افشنسي. يبقى يا جماعه التيست بتاع السافرو فيمورال هو ترندنبرج، الاذر ديفوريتر او كومينيكيتور مالتيبل تورنيكيت، والموديفايد بيرسس بتاع الديب سيستم بيتنس. في تيست السافرو فيمورال كده اسمه موريسيس تيست، يعني مش مهم قوي، الاهم هو الترند ريبير. اخوان الاعزاء نيجي بقى للسؤال الاجمل، اهم حته ريتم بيتكلموا كتير ليه؟ في الفاريكوز هي الكومبليكيشنز اوف فاريكوز، هي دي كريتم اهم قطعه بتجيبها هي الكومبليكيشنز اوف فاريكوز، العريس بتاعها هو الفينس السر. فاهمين؟ هو العريس وده بيجي ريتم يا اما لوحده يا من خلال ديفرنشال دايجنوزيس اوف ليج انسر، سؤالين ريتم لا يشق لهم غبار. كلاس بي كلاس بي كلاس بي يعني زي ار نوت سو كومن ان زي ار نوت سو رير، يعني يقول لك سؤال في ناس انسر نوت ان كومن، يعني ده سؤال فيري كومن ولا سؤال رير، هو بيجي بيجي ها. زي بقى عندنا شو كلاس بي، الفينس في كلاس اي كويشن، دي اللي تجيب بالونه مريض ده كلاس اي كويشن، بعدين هعمل لكم المنهج كله كلاس اي وبي، انا مش حاسس كده ما عادش ده هعمل لكم المنهج كله كلاس بي فينس انسر اند ديفرنشال دايجنوزيس اوف ليك انسر كلاس بي نيجاتيف فيري جود فينز على بعضها تيجي يعني جت مره، يعني في 32 امتحان جت مره كان الامتحان دور تاني هنحله مع بعض. اللي بيتكلموا لو تسمحوا بليز يا جماعه بصوا فينس السر اكزيما اند بيجمنتيشن هيموريج سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس انكل فلير ديرماتولايبوسكليروزيس ايديما وهكذا. الحاجات دي بيسموها كومبليكيشنز اوف فاريكوز بوست فليبيتك ليك لا كذا بوست فليبيتك سندروم كرونيك فينس انسفشنسي دي اي اسم انت اللي انا عايز اقوله على الاطلاق الاهم هو الفينس السر. تعالوا نجاوب السؤال ده من كلاس بي، يعني سؤال مهم وانت عامل مش كله بيجي اسئله من كلاس ايه، كلاس ايه اللي هي الاسئله الفيري كومن، ده سؤال نوت ان كومن. تعالوا نجاوبه، لو جالي سؤال ديسكاس فينس السر هجاوبه ازاي؟ اول حاجه ايه الاتيولوجي؟ اي السر سايت سايز شيب فلور اتش مارجن بيز دريننج ليف نودز كومبليكيشن انفستيجيشن تريتمنت. لو جه سؤال تكتبه كده بالظبط، فاهمين قصدي ازاي؟ ده على طول اي انسر تبقى عارف عنه كده النمبر. خلاص الاتيولوجي ايه الاتيولوجي بتاع الفينس ألسر؟ كان الكلام ريتن ديسكاس فينس ألسر كان كاتب كده، وبعدين كاتب معاه في التريتمنت بتاعه بلس هنت عن التريتمنت اوف اسوشيتد فاريكوز، يعني تكتب علاج الألسر كألسر، والألسر ده بطل الليك سندروم اسمه فاريكوز فيز، فبتكتب علاج بالعرض تكتب علاج الفاريكوز فيز كلها. علاج الألسر بالفاريكوز فيز، هو ما تقولش علاجه كعلاج بس لكن كفاريكوز فيز. يا جماعه الايتيولوجي اوف ذا ألسر، الاكزاكت ايتيولوجي از unknown، ولكن معظم الجراحين بيقولوا ان هو ريليتد للديجري اوف فينس هايبرتنشن، وعشان كده في نظريات كتير بتفسره. في ناس قالوا ان الالسر ده اللي هو نتيجه مباشره للاستجنيشن والفينس هايبرتنشن، وهو على فكره كوملا مع السكندري فاريكوز عن البرايمري فاريكوز فيز. وفي 50% من الحالات علما فالناس عندهم فينس ألسر معهوش ابارنت فاريكوز فيز اساسا. طب ايه السبب بقى؟ بيقول لك ان الاستجنيشن يا جماعه لما بيحصل استجنيشن بيعمل حاجه اسمها جيرمانتو لايبوسكيلوروز. قال لك ده بيحصل ايه؟ لما بيحصل استجنيشن هنا في الرجل يا جماعه بيبتدي يحصل هايبوكسيا، الهايبوكسيا بتعمل وايدنج في الكابيلاري بورز، بيطلع من الكابيلاري بورز ديت يا جماعه زي وايت سيلز، الوايت سيلز دي بيحصل لها اكتيفيشن اهو وطلع عنها انفلاميشن وفايبروزز، فالفايبروزز ده بيسموه ديرمانتو لايبوسكيلوروزز. فلما يحصل تليف في الجلد والسبكوتينيوس يبتدي الجلد يبقى اسكيميك فيصلح. في ناس قال لك لا ده اللي بيطلع فايبرين، فايبرينجن بيترسب هنا في السبكوتينيوس فيعمل ديرمانتو لايبوسكيلوروزز فده يعمل اسكيميا مصطفي. يعني نقدر نقول بدون ما نرغي ان الديرمانتو لايبوسكيلوروزز هو سببه حاجتين، يا اما فايبرين كراف ثيوري او وايت سيل اكتيفيشن ثيوري. بقول لك اللي بيطلع او في راينا الاثنين بيطلع من طيبين في الكابيلاريز وايت سيل وبيطلع فايبرينجن. الوايت سيل بتبقى اكتيفيتد بتطلع ميدياتورز وسايتوكاينز، هذه الميدياتورز والسايتوكاينز تعمل انفلاميشن والانفلاميشن يعمل فايبروزز، مع وجود الفايبرينجن يتكون ديرماتو لايبوسكيلوزز. في ناس قالوا نظريه ثانيه، قال لك ليه ما بيكونش اللي بيطلع من الدايليتد كابيلاريز ار بي سيز؟ فالار بي سيز لما بتطلع بتتحلل في السبكوتينيوس وتعمل هيموسيدروزس، وده بيعمل اكزيما والسريشن وبيجمنتيشن في الرجل. واي نوت؟ ناس قالوا طب وليه انت بتعقد امور؟ هو الاستجنيشن في حد ذاته بيعمل هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي زي جاف الالسريشن. ناس قالوا الاستجنيشن والهايبوكسيا يعمل ريبوليسز للسبكوتينيوس فات، فده بيقلل لسوف سبورت للجلد يبتدي يحصل له سلافنج. في ناس قالوا يا راجل الامور اسهل من كده بكتير، البنطيه ديت دريند باي بيرفوريتور نون كوميونيكيتورز، فلو انت قفلت الديب سيستم بتعاني في الدرينج بتاعها اكتر هتبقى اكثر ايه؟ عايز رايي انا الشخصي اول ديس اب تو اوبريتور توجيزر، يعني انت قلت دكتور ياسر قول لنا رايك انت كياسر عبد الحليم فعلا فاهم الفينس ألسر ده ازاي؟ يعني ليه بيحصل في حالات الدوالي قرحه في رجليهم؟ اقول لك يعني انا عن نفسي عامل نفسي كومبينا من كل الحاجات دي كلها، اقول لك لما بيحصل استجنيشن بطرس بتبتدي الكابيلاري تنز بتاع ده وايت سيلز بتنز فايبرينجن يعملوا ديرماتو لايبوسكيلوروز، ده غير بقى الهيموسيدرين اللي بيجي من تكسر الار بي سيز هيعمل هيموسيدروزز واكزيما وبيجمنتيشن والسريشن، فاهمين قصدي ازاي؟ ده غير بقى اكيد في استجنيشن وفي هايبوكس، اكيد السبكوتينيوس فات بيحصل لايبوليسز من الهيبوكس، فاهمين قصدي ازاي؟ ده غير المنطقه ديت دريند باي بيرفوريتور نوت كومينيجيتور، فهي دريند بالديب سيستم بس مش بالسوبرفيشال، كل ده بيخلي الجيتر اريا ممتلاه من الله سبحانه وتعالى ان هي كده الالسر، عندها فاكتورز كتير قوي، فهمت قصدي ازاي؟ ذاتس ات. ماشي حضرتك؟ ماشي يا بكوان؟ انا هسال سؤال مش هجاوب. تجاوبوه انتوا، مع انك اجابته مش هجاوبوه لكم، ده سؤال خارج المنافسه. بسأل بتوع الدكتوره بس، يعني خليكم اقول لكم الدكتوره ها؟ مش هسيبه في امتحان ما تخافوش. هو اشمعنى الالسر بيجي في الليج؟ عشان دي المور ديبندنت. طب ليه ما بيجيش في الفوت؟ يعني فوت مور ديبندنت. خلاص؟ حاولوا تفكروا وجاوبوا الحصه الجايه. عايز اقول الفينس ألسر يا جماعه دي اهم ازمه، فكروا فيها، اتس فيري بيج كويشن. ليه الالسر بيجي في اللور ليج؟ ليه الامر مش عشان في الفوت؟ واي؟ ما ان الفوت مور ديبندنت. والدوالي والافكت الفوت. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، بص بس ادينا فرصه اخبي عليكم اي معلومه، احنا عايزين نتناقش، لان دول كل اللي جوانا حاجه غريبه قوي. ما في الدكتوراه فاتحه ان الامتحان ايه؟ مش هنلاقي حاجه؟ الدكتوراه فيه اسئله كتير. البريولوجي اوف ذا ثوراسيك داكت ساعات الحاجات دي لا اسئله كتير اه والله البريولوجي اوف ثوراسيك داكت البريولوجي اوف ذا لامبر فيرتيبري اه سالتها بره قال ايه الفشه وبينهم في ايه اه والله انا شفتها يا استاذ بكر الزمان بتوع الاستاذ سامع ما عرفهاش اصلا قلتها له اوريجن وانسيرشن وعلى لبنان يقول لي الامبريولوجي بتاعها اه والله وتقول ايه الفشه بينهم في ايه قعدت اقول لهم قعدت بص يا هو مركب وهو تحت ويمين وشمال تبقى ايه ما عرفوهاش ما عرفوش اصلا فشه يقول له لا فاهمين؟ عشان يسقطنا وسقطنا فيقول لي الله يرحمه كمان دكتور عبد الله سعيد الله يرحمه. الله يرحمه كان دكتور عبد الله الله يرحمه صديقي جدا. وكان يسقطني. اه يقابلني الله يرحمه بره الامتحان انا كنت بحبه ما تعرفش سقطني في النهايه. شال دروس بره. يقابلني ازيك يا ياسر وخد لي الحضن كده نقعد على كتفه ونمشي سوا واخد تمام. هو كان في ثمانيه تحت وانا في خمسه. وكان من وانا نايم يقول لي ده ده ياسر راجل نايم جدع. الامتحان بقى اسد كانوا ما عرفنيش. مره سالني كان جار سمول انتستل في تيومر. بقول ايه تيومر سمول انتستل تعرف؟ برقص. قلت له انا اعرف كتير وانت؟ ها؟ قلت له عندك مناين ومالجننت وابيسيليال ونط ابيسيليال وكارسينويد وادم. قال لي حلو الكارسينويد ده؟ عايز يتكلم في الكارسينويد شويه. واحد دخل لي ايه كارسينو سندروم فاكرها؟ دايريا وفلاشت وهايبرتاس قاعد يسالني ساعه وربع في كارسينو سندروم. طب قول لي ايه الكارسينو سندروم ده؟ بس عارفه؟ قلت له صلى على الرسول اللهم لا حسن. قال لي خش على الكارسينو سندروم. قلت له قال لي هو سببه ايه؟ قلت له ريليس اوف سيروتونين وكاينين بروستاجلاندنز ومش عارف ايه وكيلودز وكاينين وبيحصل دايريا وفلاشت. قال لي لا لا لا هو ده ده ايه الكلام ده حضر جراجي وده قلت له امال ايه؟ بتاع البوست قال لي لا مين اللي بيعمل دياريه؟ قلت له هم على بعض كده مين اللي بيعمل فيشل فلاشنج؟ مين اللي بيعمل برونكس باز؟ فالمهم ايه من حته قلت له على قلت له اللي بيعمل فلاشنج في الفيس الكاينينز قال لي حلو قول لي انواع الكاينينز اه والله وستيبس اوف سنس اوف كاينينز ستيبس اوف سنس كاينين قلت له ايه يا باشا؟ قال لي فاكر يا اسطى ده ظاهر كريب سايكل؟ لا يا عم كريب سايكل قلت له اه يعني اسمها بس يا باشا افتكر قال لي بقى الكاينين لها سايكل في التصنيع اطول من الكريبس مش عارفها دي ولا لا انا حسيت انها كاس كاس قلت له ما اعرفهاش حضرتك والله العظيم الله يرحمه استفزني قلت له ولو لقيتها مش هعرفها ما انا صاعد صاعد ده قلت له يعني انا مش فاهم بس لو انا لقيت كتاب كاتب عالم الصفحه يعني يعني ايه الناس بتاع هو كريم ما بتروحش انا بالنسبه لي كلينيشن انا مش بايو كيمست انا مش بايو كيمست عارف يعني حط ذهني بما لا ينفع اه والله قلت له كلمه جميله جدا قلت له كان الشيخ شعراوي مش انا حسيت كده صعب ايوه ريلاكس اند انجوي لما تنجح تنجح تنجح عادي ما خلاص الدرجه صفر خلاص بقى فتحت زرار قميصي بقى وقلت انا كرافات ده قلت له الشيخ الشعراوي قال جمله جميله عجبتني يا باشا انا بحب الشيخ الشعراوي قلت له قال لي قال ايه قال في حاجه اسمها علم لا ينفع وجهل لا يضر قلت له ده يا باشا هو ده علم لا ينفع وجهل لا يضر لو انا قريتها يعني مش هتنفعني كتير وانه ما عرفهاش مش هتضر خير ان حصل كده كده حصل السلام عليكم بس هو كان راجل قابلني بقى بعد الامتحان اه والله بعد ما وصل ليه سقطوك اه والله سألت ياسر ايه اللي في سقطوك قال يا بقى اللهم انقذنا من القرية الظالمة أهلها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففاسقوا فيها فحق عليها القوم دكتور عبد الله اول بس سبت احبها ما تخش ده عبيد توقف في البحر والله الله يرحمه اه والله اه الله يرحمه ده بجد انا زعلت عليه قوي هو ده كان ماشي من الكليه راجل في بار بتاع الاطفال عند الكشك ده وهو والله ما اعرفش مات من ايه هو خرج كان رايح مستشفى كمان جراحه وغيرها العين وبتاع وراح مشوار في الكليه وعندي بقى مستشفى الاطفال هو على الارض اعزائي، عايز اقول لحضراتكم ايه؟ دنجنس ألسر إتيوبيا، دي كل السيريز اللي قالت على دنجنس ألسر. ما الكلام بقى ثاني؟ يلا رجاله، يلا الساير في الجيتر اريا ميديال سيركل. السؤال شايفه ده قبل كده، اشمعنى دايما يعني هو كابتن سيركل زي هو الجيتر اريا، لكن دايما يعني 90% بيشوف فوق الميديال بالانس، اشمعنى المنطقه دي؟ دايما تلاقيه كده فوق الميديال بالانس في الجيتر اريا ميديال، اشمعنى المنطقه دي؟ لسببين. اولا الانكل في الفوليكتور موجودين من الميديال، فبيحصل فينس هايبر تنشن في المنطقه الميديال. ده غير الميديال الجلد از نوت سبورتد باي ماسلز، الشينوف تيبيا سبكوتينيس، فالجلد بيبقى مال نمش اساسا اوريدي، لكن الجلد لاترال تحتيه مصر تديله جزء بلاد سبلاي، فالجلد ميديا يبقى فيه مشكله. طبعا السايز فاريبل، ساعات سمول وساعات جاين، النمبر ساعات سوليتر وساعات مانتبل، الشيب اي انسر يبقى اوبن او راوند وعند ريجولر مع الفيبروزس، الفلور بتاعته عليها جرانيوليشن ايشو، ساعات سيبتك وساعات كريم، الانش بتاعته بتبقى سلوبنج كده وساعات بانشت اوت، فاهمين يعني ايه؟ ساعات بانشت اوت وساعات بتبقى سلوبنج، المارجن اللي هي المنطقه اللي حواليه اكزما وبيجمنتيشن، البيز بتاعته من تحت بتبقى البيز فيكسد وديوريتد، الليمف نود درينج هيد بتبقى اللارجر، الفينس اكثر، الفينس اكثر از اكومبليكيشن اوف باريكوز، هو لوحده له اربعه كومبليكيشن. يعني ساعات يحصل انفكشن وتيبيا فيبروسياتيس، ساعات ينزف، ساعات نقلب بسرطان سميناه مارجولين ألسر، ساعات الألسر ده بيعمل تاني بس كويس بدل ترفليكشن، هي العيال بتبتدي الأول بمزاجه، العيال لما بيمشي الألسر بيوجعه، فيبتدي إيه عشان الألسر ما يوجعوش ويقلل تنشن على رجليه، بيرفع كعب رجله ويمشي على طراطيف صوابعه، فاهمين؟ بلاد ترفليكشن، ويفضل الحمار ماشي كده سنة. طب لما بيمشي كده هو مش مزاجه سنه يبتدي يكسر التند واكيلس، يحصل له كونتراكشر، يبقى بيرمنت غصب عنه، يجي نازل كعبه ما يعرفش ويضطر بقى يعمل ايه؟ يبقى علمك علاجها صعب جدا، نعمل عمليه اسمها التند واكيلس لينز من اوبريشن، عمليه فيري ديفيكالت والداتا وحشه وبتفتح وتقطعه وتطوله، عمليه غلسه جدا. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، ده از ريجارد الفينس التر، الانفستيجيشن هي نفس الانفستيجيشن بتاع الباريكوز والتريتمنت وعلاج الباريكوز اللي جاي بعد شويه وهنقوله مع بعض، فاهمين قصدي؟ تمام، خلاصه الكلام يا جماعه، الفينس التر ممكن يجي رد لوحده، ودي المودرن انسر بتاعته، خلي بالك يا عثمان. طب تعالى بنقول بيحصل اكزما وهايبر بيجمنتيشن من الهيموسيدروس، ساعات بيحصل هيمورج من الفاريكوز بيت، برضه بيحصل إديمة في الرجل من البلازما اللي بتطلع، بيحصل ترماتولايبوسكليروزس، الانكل كونجستد ومزرق بيسموها ترماتولايبوسكليروزس. خلاصة الكلام مش عايزين نضيع وقت، الكومبليكيشنز ايه؟ فينس ألسر أند أذرز، يعني الفينس ألسر هو العريس المتوج، هو الايه؟ هو العريس المتوج. ماشي حضرات جماعه، الفينس التر بيحصل مع البريمري ولا السكندري باريكوز؟ ات كان اوكير ويز بوث اند سام تايم اوكير ويز نو باريكوز. فهمت قصدك؟ بيحصل مع السكندري وبيحصل مع البريمري ويحصل ويز نو ابارنت باريكوز. اخواني الاعزاء، هو السؤال اللي بيطرح نفسه اخواني، ايه بقى هاو تو انفستيجيت باريكوز بيت؟ كنا بنعمل دوبلكس الترا ساوند هو الاساس، طبعا كان زي ما نعمله بينوجرافي، بليسيزموجرافي، بريشر مانومتريك ستاديز، كل دي حاجات ممكن نعملها. دي بقى النقطه الاخيره الا وهي علاج الفاريكوز فيز. جماعه علاج الفاريكوز فيز ايها الاخوه الاعزاء، على فكره بعد الرسم مباشره هات لي حاجه غير كريستي تاخدها في الساعه، ها؟ هات لي اوبرتيف يورولوجي بعد الرسم مباشره، اوبرتيف نفركتوم او يو نفركتو، اند ذيس از لاست حاجه اتقال في الاوبرتيف. بعد كده في الاوبرتيف ايه؟ الماستكتومي هحولها وانا بقول البريس، والدوال اللي هي الفاريكو اسمها ايه؟ فاريكوسيل والهيدروسيل هحولها مع الكستس. النهارده اوبرتيف يورولوجي اخر حاجه بيور اوبرتيف، النهارده ايه اوبرتيف يورولوجي؟ تصير فيري فيري رير، فيري فيري رير، خلي بالك. لكن في اساتذه بتوع ساعه ستة جراح بالذات. خش يسألك كلينيك بس. وده بتتعمل مسالك تقول لك كل نفرك قول لي تشيل ستوم اليوريك ستوم الدلدل هي سهله جدا بس مش غاليه قوي مش معاك بتديك سيرتي. في اساتذه خلي بالكم في الاوبرتيف في عين مش قاري كل عمليات. في اساتذه طيبه ممكن تغير يعني مثلا واحد قال لي قول لي نفرك هو مش عارف خالص ما اعرفش عنها حاجه خالص فاهمين قصدي ازاي؟ وجيت له يا اصل يعني ما تحاولش تلف وتدور يعني عشان انتوا ليه اصلا ما تسرحتلناش لا لا دي بتلفش يعني ما تجيبش تقسيم عندنا. والله ليه اصل يعني ما لحقتش اراجعها يعني يعني انت الغلطان ايوه ليه؟ اصلا ما اتشرحتش يعني قصدك احنا مقصرين يعني كده طيب ما خدت درس ولا بيدوا دروس ولادنا برضه شرحني في التقوى شرحني في الرياضه ما شرح ولا عن نفسي بدي اخدهم شرح طب امال ايه؟ شرح خمسه جراحه فاهمين بتكلم جد في اساس هي بتحرك ايه ده يعني يكون راجل طيب كده في اب وبتاع يقول لك طيب قول لي ازاي؟ في واحد تاني غاش فاهمين قصدي؟ وفي طلب بيضحك بقى يقول له مثلا ايه؟ قول لي نفرق يقول له اقول لك تعمل لك ايه يا اخويا؟ والله ما اخويا تصدقني في طلبه تاني بيتصرف كانه قاعد مع خالته ايه ده؟ ها؟ هو يديك الاوبشن مش انت تقول له ايه؟ قول له وحياه ابوك يا شيخ ما انت كسبت وحياة الأخوية ما أنت مرجع كلمة أخوه. هقول لك إزاي؟ خليك جدع بقى. لو ما عجبتكش يا عم بدل الست، أنا هقول لك إزاي لف على أبوها. خلاص؟ قلت كلام فايز ما عجبكش؟ فاهمين قصدي إزاي؟ أيوه. طبعا الكلام ده مكتوب خلك في الذهن ممكن تلاقي إيه خلك أقول لك إزاي ده؟ طب بص هقول لك انتحار، بص هقول لك انتحار ده عينك سمعت بس في النت وعملية صعبة جدا وده ميكانيزم كده غريب جدا هقوله لك يلا خد بقى الامتحان ها انك وعيب كام انديكيشن بس في النت يتبت بص ابسولوت وريلت خد بالك الدخلة بص بص ابسولوت الدخلة بالاتجاه فيها في اسئلة على فكرة مش بهزر ها ما بيجيش بيروح ضحك ويروح في ناس طيبة تقول ايه؟ يقول لك قول لي تقول اقول لك ازاي ده؟ قول انت قول ازاي؟ يعني ايه قصدي ايه؟ في اسئلة استغلالة عارف نفرتهم ولا لا؟ لا طب قوم امشي. لا ما هو حتى لو ما جيتش. عايز مثلا لو ما جيتوش. طب ما غيرتش منها. غيرت من الطريق. يلا يا صفاء خدها معاك وخد حاجه ساعه. يا صفاء لسه جاي من ربع ساعه وزهقت. لا تعملش حاجه ساعه سيبك من التريك. فبعد الريست مباشرة من فضلكم هقول نبرة يورولوجي سبع ابوكم بيروح مش عارف ياكل فين يجي بعد الريست بنص ساعة هتلاقي اوضة يورولوجي خلص. خلاص؟ مهم جدا جدا نبرة يورولوجي هو هقول نفلكتومي ستون بلفس ستون يورتر ستون بلدر وازاي بتشيل البروستاتا اسامي بس. يعني بص يا محمود هبتدي على 12 ونص. لا بلاش ونص ما عنديش واحد ونص ولا خمسة. لا ونص الا خمسه بالظبط مش ونص الا خمسه هقول هاو تو اكسبوز ذا كدني خلاص ازاي ما تخش على الكلمه ها يا جماعه بس ولا ايه علاج الفاريكوز بصوا يا رجاله علاج الفاريكوز اربع حاجات فحد فاكر السكيم عادي كده قلنا اي فاريكوز في المنى دي conservative injection surgical of complication conservative injection surgical of complication بنعمل conservative امتى؟ في secondary varicose veins with blocked deep system ولا او البريجننسي varicose يعني حبك واحده كده دولي وحامل فاهمين؟ طبعا بنكونزيرف ولا بقى بص في الشباب ضغط وما تقولي لي يلا روح خليك عند بتوع الناس ده معاه فاهمين؟ او البرايمري varicose هي دي علاجها سيرجيكال لو العيان انفت او ريفيوزنج سيرجري او عايز ياخر الجراح يعني ايه منه؟ واحد عنده وقت فيلر ودوال يا عم اطرده من عيادتك بقى طب غني عنه ده قول له بالشراب ويجري والوجوه بيجري خد مش دارس ولا خد فيتامينات ولا لا انت ما عندكش حاجه بريك وتلاقي عيان اصلي في عيل بيستقبله تلاقي واحد جيب لك امه عندها 60 سنه فاهمين هارت فيلر وتبنى بسمارات والفيلر وليها فيلر ما اتطورتش بقى لها سنه فاهمين قصدي الست مزرقه وهي عندها شويه دواب. يا سلام، هي دي الابدومال اللي فوق امك؟ الست مش شايفاها اصلا لايف بيرسبشن، وجاي شايلها على السلم واربع رجاله شايلينها وهبدوها على الارض. دي اصلا عندها مرض نفسي اساسا. فاهمين؟ يقول لك ايه؟ شويه العروق الزرقاء دي بس. المصريين لهم حاجات. عارف هي نفس القصه، دي الرقاصة لما بترقص ما بتغنيش عشان صوت المرأة عورة. شوف يعني كسبت كل العورات. يقول لك بس أهم حاجة الصوت. بص طالما الست صوتها ما يظهرش كان خش الجنة. حاجة اتسكت مش كده أنا غلطان؟ دي نقطة طبعا. ها؟ فقصدي أقول نفس الكلمة. ها؟ عجبك أنت يا محمود ده؟ يقول لك يا أخي وانا اللي كنت فاكر الرقاصه دي ست مش كويسه. يعني بعد كده اتجوز رقاصه اللي طلعت ست محافظه. ما تقدرش عليه صوتها طب ما كويسه. عايزين تغير وجهه نظرك لرقصات من النار. فاهمين قصدي؟ فزي ما بقول لك بجد فعيانه ايه؟ طفت ريفيوزنج عيانه ايه؟ عندي دواب مش عاملاه ولا هحسن. فاهمين كده؟ تجاني دول بقى بننصحهم بيه ما يقفوش كتير. افويد بلونج ستاندنج، تربط رجليها برباط ضغط او تلبس شراب ضاغط وكلام من ده. طيب الانجكشن، هل فاكر الكلمه اللي بحبه ده؟ ايوه جدع بالظبط. ده علاج فافي لبريبوز فيلز فافي. ده ايه؟ افتكر ده علاج هبل كده يعني، ما احسنش فيه بيجي وقت في الامتحان، واحد عنده ستيتس وفاريبوستس محتاج امبوتيشن يعني فاهم. يقول لك علاجه ايه؟ انجكشن. انجكشن ايه اللي هحل لك عينك على طول؟ الانجكشن ده حاجات فاضي كده، يا اما تكون فاضي جوز غير فاضي، فاكر ما قلت زمان؟ الست الدلوع، واحد ست الدلوع جاي للعياده خير مختار، تقول لي واحد ست عشان عندي دوالي؟ واو وريني كده على عندها فايليتد كابيلاري بقى شوية دنس. طبعا دي بتبقى واحده، طب شافتها ازاي اصلا؟ دي بتبقى واحده ست غنيه وجوزها موفر لها كل حاجه ومش عارفه تعمل ايه، تقعد تقول لها ما وراش حاجه، تروح بقى تدعبس خالص كده، احنا قبل وهي مجنونه ولسه جبت على مجانين كده. ربنا بيرزق ويبلع زي مين؟ مجانين والحياه بترزق. اقول لها واو طبعا عيانه زي دي مش قلت لها كونزرفاتيف؟ لا لا لا لا لا دي فيري اكستنسيف، دي ازاي مستحملاها يا مدام؟ ودي بقى قد ايه؟ لا اله الا الله، دي من الصابرين. رجلك بتوجعك تقول لك لا منظر لا اكيد وجعك وانت مش حاسه انت مش صابرين. هي ايه بقى؟ عندها ايه بقى؟ عندها لوكاليز باريكوستي ماشي اتفضل. بص لوكاليز باريكوستي بص بص ويز كونتر سفر فيه مرادات. ادي بقى اقول لها ايه؟ يا مدام اعملي لي دوبلت. جت الدوبلت بيقول لي يا ابو حميد الست دي زي الفل، قصدي جامده فينا فاهمين قوي زي الدوبلت بيقول الست دي زي الفل مفيهاش اي مشاكل غير الحته الصغيره دي. اروح اعمل ايه؟ اقول لها بص يا مدام هحلها لك والخير. او عيان عملت له بقى جراحه وبعد العريق بقت تنتوفه صغيره ممكن نحيانها. فاهمين قصدي ازاي؟ بس دول التو انديكيشنز ليه؟ تو كرايز فاريكوست ويز كومبتنت سكن اوف ليبرال بانك او ريزيدوال فاريكوست افتر سيرف. بتجيب سرنجه كده تحط فيها 2 سم ماده سكليروزنج زي ايثانول امين اوليك بكالايت كونسنتريت جلوكوز اي حاجه. بنعمل ايه بقى؟ بروح داخل جوه الفاريكوزه دي بالسرنجه واحقن الماده السكليروزنج دي تمام؟ واقوم جاي رابط رجليها بكليب باند دي. بتروح عامله ايه؟ اسيبتك ثرومبوفلبايتس وتفيبروز وتديس ادير. طبعا الانجكشن ده از نوت سيف. اوعى تعمله انت امتياز. ده ب 60 كادر وقلم في غم ده لو دخل على الديب سيستم بيعمل دي في دي. لو حد هو ال طب نكمل بعد الفصل. بريكوز نكمل عشان نقفله. خلاص. بريكوز قلنا في عندنا كونسرفاتيف رقم 2 انجكشن رقم 3 سيرجيكال اوبريشنز. الاوبريشنز بتاعتنا يا اخواني الاعزاء والانسر 3 كويشنز. خليكم معايا. لو السفن الفيمورال فالف بايظ هعمل ايه؟ طب لو اي بيرفوريتور الثاني بايظ هعمل ايه؟ طب لو الفين كله بايظ هعمل ايه؟ لو السفن الفيمورال فالف بايظ بس بنعمل عمليه اسمها تريند للبيرف اوبريشن. لو اي بيرفوريتور بايظ بنعمل له حاجه اسمها دايركت اتاك. لو الفين كله بايظ بنعمل حاجه اسمها ستريبنج اوبريشن. ببساطه شديده جدا لو واحد عنده السفن الفيمورال فالف بايظ او عنده صفن باركس فبنعمل حاجه اسمها تريند للبيرف اوبريشن او اسمها الثاني صفنكتومي. هي بنفتح انسيشن في الابر صاعد للسفنس اوبري وبعدين بنكسبوز الابر بارت للجريد سفنس وبنربطه فلاش وذ فيمورال فين وبنربطه هنا تحت التريبيوتريز واربط الثلاثه تريبيوتريز واشيل الحته دي. يعني ببساطه شديده وبدون هارد اتيز ان اوبريشن ويتش وي ريموف the upper part of the great saphenous and its tributaries. بنشيل الابر بارت من الجريد سافينس بين تمام وبنشيل معاه الثلاثه تريبيوتوريز اللي داخلين فيه. اهم حاجه في العمليه دي انك انت وانت بتربط الجريد سافينس تربطه فلاش من ذا فيمورال فين. انك لو سبت اي سيجمنت هنا بيحصل فيها ثرومبوزس ودي ممكن تؤدي الى فيمورال ثرومبوزس وتعمل لنا مشكله كبيره جدا. العمليه الثانيه هي الدايركت اتاك. لو اي بيرفوريتور تاني بايظ نروح جايين فاكين عليه ستاف ووند صغير كده ونروح عامل لها افلشن بنمسكها في ارض الفورتكس ونشيل الحته دي. كانوا زمان بيعملوا عمليه اسمها التريبل ليجيشن اللي هو بيفتح ويربط ربطتين كده فوق وتحت بلو اوت وربط على الكوميونيكيتور ويشيل. طبعا لقينا انها ممله وبتاخد وقت فبنشيلها وخلاص بنعرف ننزعها بنفتح عليها وبنشدها. هتقول لي طب دكتور ياسر لما انت تعمل لها افلشن او دايركت اتاك هيحصل مكانها هيموريج. اقول لك عمر ما كان الفينس هيموريج مخيف. ده فينس هيموريج مش ارتيريا. باجي اروح حاطط حته شاشه عليها كده بتعمل لها كومبريشن وكده كده في نهايه العمليه بنلف الرجل بالباب ظاهر يعمل كومبريشن على الفينز دي. فبنعمل حاجه اسمها دايركت اتاك. طب لو الفين كله بايظ بعمل له عمليه اسمها ستريبنج اوبريشن سواء ستريبنج للجريد او للشورت سافنس. يعني لو الجريد سافنس بايظ بنعمل عمليه لذيذه قوي بنيجي نعمل له اكسبوجر كده عند الميديال مالوريس واكسبوجر فوق عند السافنس اوبري ونعمل تريند للبيرف اوبريشن واجي قاطع البيل تحت بقى البيل كده مقطوع من تحت ومن فوق واروح جايب حته سلكه اسمها البيم ستريبر حته سلكه اسمها الانترا اليومنال ستريبر كان عنده فلوس 100 شو ما اسمه يعني عباره عن واجهه السلكه فيها حديده من تحت كده ورابط عليها الفين واروح ساحب السلكه دي من فوق بتروح طالعه بالفين كله فاهمين قصدي ازاي؟ في الاخر تطلع لي السلكه كده هي وعليها الفين ستريبد بالمنظر ده. طبعا هتقول لي دكتور ياسر في هنا مشكله كبيره جدا حضرتك إيه لما انت بتعمل ستريبنج للفين بتشده التريبيوتريز اللي داخله دي هتتنزع فهتنزل عشان كده انا بدخل الستريبر من تحت لفوق وبيجي النايم بيكون رابط رباط ضاغط ورايا وانا بسحب هو بيلف الرجل وبيربطها برباط ضاغط وفي اخر العمليه بيفضل عليها رجله مربوطه من التو لغايه الجروين. دي عمليه اسمها ستريبنج اوبريشن. خلي بالك بتدخل الستريبر من اسفل لاعلى ليه؟ عشان تو افويد الدايركشن اوف فالفز اند بيرفوريتورز لان الفين عامل كده البيرفوريتورز تفتح كده والفالفز كده فانت لو دخلت الاستريبر من فوق يا هيخش في فالف يا هيخش بالفريتور فانت بتدخل من اسفل الى اعلى. دي عمليه اسمها الاستريبنج اوبريشن. خلي بالك اللي انا قلت العلاج كونسرفاتيف وانجكشن وستريبنج ده ما بيبقاش يونيفرسال. يعني ايه؟ يعني مثلا في عيان مثلا تيجي لي عيان ممكن استفيد من كل اللاينز. يعني ممكن اقول للعيان ده انا اعمل له مثلا ايه عنده بلو اوت هنا او عنده ارض سفن بايظ اعمل لها تريند للباب الحته الفوقيه من جديد سفن بايظه اعمل لها ستريبنج تحت الركبه في اثنين ثلاثه بلو اوت ممكن احقنهم بوست اوبراتيف. يعني العيان ممكن يستفيد مني بعمل له انجينيرنج. عشان كده انت لو شفتنا انا بحب قوي عمليه الفاريكوز شفتنا في عيان الفاريكوز بنعمل العمليه لو انت انترست فيها بتحتاج زبلان يجيب العيان وتخليه الاردوم وتقف قدامه كده وتبص له وتفضل تخطط طب دي اعمل لها ايه؟ طب اعمل الدايركت اتاك ولا احقنها؟ طب دي اعمل لها ستريبنج؟ طب اعمل لها تريند للبيرد؟ بتلاقي العيان استفاد منك كذا اوبشن حته حقنتها له حته شلتها له حته عملت لها ستريبنج حته يعني. فاللي انا عايز اقوله لسعاده الاخ العزيز ده من الاخر حاجه تريتمنت اوف كومبليكيشن زي الفينس ألسر. ايه علاج الفينس ألسر اخواني الاعزاء؟ الألسر الاول بنعمله دريسنجز انتل هيلينج. الاول يكون زي ما بنقول ما تقفش كتير والبشرات ضاغط والباب ضاغط وبنغير عليه بسلايم او بماده اسمها ايسول. ايسول دي ماده اسمها ادمبرينيفيرست سوليوشن. ماده اسمها ايه؟ ايسول باختصار ادمبرينيفيرست سوليوشن. ده محلول اخترع خصيصا للغيارات على الفينس ألسر. بعد ما يجير بنعمل له سفشن لايجيشن اوف انكل بفريتوس. بنفتح رجله فتحه طويله كده ورا الشين اوف تيبيا ب 1 انش ونفتح فتحه طويله بنفتح سكين وصفتين اسمه دي فاشيه ونربط الانكل بفريتوس. العمليه دي كنا بطلناها الحقيقه ان الاسكار بتاعها وحش جدا. كوزمتيك ريبات وعمليه مش حلوه والهيلنج وحش والعيال عنده لايبوسكيدروزس. النهارده بنعملها اندوسكوبيك يعني نخش بالمنظار نربط الانكل برفريتوس تحت الدي فاشيا باي اندوسكوبي. يعني خلاصه الكلام حازم سامح خلاصه الكلام قلت له ليش قلنا علاج الفينس ألسر في سطره؟ اقول لك ايه؟ دريسنجز انتل هيلينج زين اندوسكوبيك سفشياليجيشن. مش عايزين رغي. بص بص نعمل دريسنجز انتل هيلينج زين اندوسكوبيك سفشياليجيشن. الاوبن سفشن ليجيشن عمليه اسمها كوكيت اند دوت اوبريشن او ساعات بيسموها لينتون اوبريشن. عمليه افويد تماما وما عادش حد بيعملها. الدكتور علي عبد الله سؤال جميل بيقول لك طب ليه بنربط تحت الدي فاشيا مش ليه؟ ليه بنربط صب مش سوبر فاشيا؟ طبعا لو فوق الدي فاشيا في لايبوسكيدروزس وفي تليف الديسكشن فيها صعب جدا وفيري هازاردس انك تعمل ديسكشن في السبكوتينيوس ان في ريبوسكيلوزس. فلما تعمل انت ديسكشن هتعمل للجلد مور سكيميا ومور سلافي. فاتفق العلماء ان تحت الدي فاشيا بيبقى البدين فيرجن مفيش فيه اي فيبروزس فيري ايزي تو دو وما بتاثرش على البلاد سبلاي بتاع الجلد. مش عايزين نرغي كبير. بنعمل دريسنجز انتل هيلينج زين اندوسكوبيك سبشن ليجيشن وبنعمل الدريسنج ماده اسمها ايسول باختصار ادنبرا يونيفرستي سولوشن. ماشي يا حضرات. الاكزيما والبيجمنتيشن بنعالجها بزنك اوكسايد اونتمنت الهيموريج اليميشن وباندج وهكذا. اخواني الاعزاء كفايه كده على الفينوس سيستم ان جنرال. رجعت في اخر شابتر تجميع بتاعت البيج ألسر حضرتك وحاله الحيط الصم الفينوس ألسر الحيط الصم في عنوان كده اسمه كرونيك فينوس انسفشنسي. هو الباريكوز فينس بس تحت عنوان اخر اسمه كرونيك فينس انسفشنسي. طالع موضه في المراجع اليومين دول هو اعاده الباريكوز بس تحت عنوان اخر اسمه كرونيك فينس انسفشنسي. عايز بس قبل ما اسيب شابتر الفينس وانتقل للاوبرت يورولوجي اقول بس كلمتين صغيرين ان في رقم واحد ساعات تسالك اقول لك انت قلت لي عمليات الباريكوز ايه اللي عملته ده في الباريكوز؟ قول لهم تاني كده. في الدايركت اتاك في الستريبنج وفي الاندوسكوبيك سفشن دايجيشن تحت الالسر. مش كده غلطان؟ ووصيتي ليكم لو جه علاج الالسر تكتب علاج الالسر وده انا ممكن السلام السلام يا سلام انا لو انا رئيس قسم الجراحه هتجيب لك سؤال ايه؟ تريتمنت اوف فينس الالسر. هم على الاندوسكوب اقول لك مش عايز فينس الالسر تريت ديسكاس تريتمنت اوف فينس الالسر. هتعب بقى هتقول ايه؟ اندوسكوبيك سفشن دايجيشن افضل ليل عليه 20 اديك كام؟ 1.5 2.5 فاهمين؟ طبعا ساعتها الفينس ألسر ده بافت من حاجه اسمها باريكوز فينس تكتب علاج الباريكوز كله. بس ادي الاصل. ماشي حضرتك. طيب المعلومه الثانيه ساعات تسالك طب عمليات الباريكوز دي عمليات دي اخترعناها من ايام سنه صفر. فاهمين الترند الكبير كده؟ اتولد سنة صفر ساعة الميلاد مش قبل الميلاد وبعد الميلاد ده اتولد ساعة الميلاد يعني اللي هو يعتبر سنة زيرو ها؟ طيب نيجي نقول ايه بقى؟ ال يقول لك في ريسنتلي بعض الاوبريشنز جدت في علاج الباريكوز. تسمع ده سؤال الدكتور علي عبد الله برضه. الدكتور علي عبد الله ما تديش في المارك غير في الحته دي. في اللون تعمل كده تحط في المارك، ما تعرفش دي ما تاخدش في المارك. ليه بقى؟ اللي هي الفينس ريكونستراكتف اسهل كده بس في حاجه طالعه موضه اسمها الفينس ريكونستراكتف سيرجري. فينس ريكونستراكتف سيرجري زي ايه؟ يعني مثلا واحد جاله دي مثلا وجاله فيمورال ديفيتي وعمل ريكانالايزيشن بوظ الفيمورال ده، ده ممكن نعمل له ايه؟ اكزيلري فين اوتو ترانسبلانتيشن. بنفتح ناخد حته من الاكزيلري فين بتاعه ونشيل الحته دي ونزرعها مكانها، بجيب حته من البلدات بتاعتها من الاكزيلري فين وازرعها له مكان الفيمورال اللي بره، اسمها اكزيلري فين اوتو ترانسبلانتيشن. عندك دلوقتي لما فالف يبوظ بنعمل له ايه؟ الامريكان بيقول لك لو في فالف باظ بيخشوا بمنظار كده اسمه فاسكولوسكوب ويعملوا فالف بلاست، يعملوا ريفير للفالف ده تاني يرجع يبقى كومبتنت اجين. طبعا الجراحات ما بتعملش في مصر، هنا صوره حقيقيه. مفيش ولا عيان في مصر سمعت انه اتعمل له اكزيلري فين اوتو ترانسبلانتيشن او اتعمل له فالف اندوسكوبيك فالف بلاستي، فاسكولوسكوبيك فالف بلاستي، حد يعمل الكلام ده في مصر؟ او لو عندك مثلا فين في اوبستراكتد سيجمنت، فاهمين قصدي ازاي؟ بنعمل لها باي باس جرافت مثلا حاجه زي كده، فاهمين قصدي؟ طبعا الحاجات دي ما بتعملش في مصر. الحته الاخيره قبل ما اسيب شابتر الفينس بسلامه الله ورعايته وامنه، ساعات تقول لك ديفرنشال دايجنوز اوف فينس انسر او اللي هي ليك انسر ان جنرال، برضه من الاسئله الشهيره جدا، وده انا هحطه كلاس بي كويشن، ولو اني نفسي احطه ايه اللي سؤال مهم، لكن هو الحق هو كلاس بي. بص ايه بقى الديفرنشال دايجنوزز اوف ليك انسر؟ خمس حاجات سمعناها ايام التدريب، فاهمين؟ ممكن نيوبلاستيك، فاهمين؟ ممكن ده سؤال طويل جدا، فاسكولار، ممكن انفكتيف، ممكن تروماتيك، ممكن نيوروباثيك. دي اشهر طبعا نيوبلاستيك السر ده كارثه، فتحنا شابتر السكين سيرجري كله زي سكويفر سيل كارسينوما، بيزل سيل كارسينوما، مالجنانت ميلانوما، فانجيتك ساركوما، مارجولين السر، وعيش حياتك بقى، فاهمين؟ فاسكولار السر بص اللي هي ايه الفيسلز؟ الفيسلز ثلاث فين وارتري ولم، فين فينس السر وده الكومن ستوب اول، في اسكيميا اسكيميك السر وهناخد اسكيميا بعد شويه، والليمفاتيك اليفرجيت والليمفاتيك السر. ده كمان عندنا في الهيموليتيك انيميا بيحصل كرونيك السر في الرجل نتيجه هيموليز اللي بيسموه سبريدنج السر. انفكتيف السر سواء تشوبركلس او سبيسيفيك تي بي وسيفلس واشمانيا او نان سبيسيفيك زي سيبتيك بون، ممكن تروماتيك زي البيت سورز مثلا، البيت سور برضه ممكن يجي في الليج، ممكن نيوروباثيك السر في الناس عندهم بريفرال نيوروباثي هي بتكون في رجليهم كده زي كالوستي كالو كده ويحصل تحفيه بيرسا فيحصل لها بيرسايتس فتفرقع كده وتروح عامل لك ديب بنتريتنج السر، بتلاقي السر حواليه كورنيفايد سكين وحواليه سنسور ونص. بالعربي النيوروباثيك السر كلمه ونص، واحد عنده بريفرال نيوروباثي يطلع له في الديك كالو وتحتيه بيرسا، البيرسا يحصل لها بيرسايتس تفرقع وتعمل ديب بنتريتنج السر حواليه كورنيفايد سكين والسنسور ونص، بالاخر كالو وتحتيه بيرسا، كالو وتحتيه بيرسا. مش عايزين نرغي كتير جماعه، دي موديل انسر السؤال الليك السر نيوبلاستيك فاسكولار انفكتيف تروماتيك نيوروباثيك، مره ثانيه نيوبلاستيك فاسكولار انفكتيف تروماتيك نيوروباثيك. طبعا انت في الامتحان صعب تشرح كل دول، انت بتكتبهم زي ما قلنا عين مانجمنت، مانجمنت تنظيم اوف ليك السر هتقول ديفينيشن السر مين ابيسيليال ديسكونتينيتي ذات ريزيست هيلينج الايتيولوجي وتروح قاصصهم، فاهمين قصدي؟ وتروح شارح اهمهم اللي انت تعرفه زي الفينس السر، سكيميك السر، واحد من المالجنانت السرز، ادي ثلاثه حلوين هم بس انت اكتب دول. كلمتين عن نيوروباثيك تيوبركلس بتاع بيمشي الحال. يس سير. يس سير. فين؟ لا لا محمود هتخش لي افيا هو ده الميكانيزم اللي ده مرتبط بالكالو فورميشن، هو الداء الباثوجينيس بتاعه حبيبي نوت فور ديسكشن، يعني ما تقولش انت ازاي تكونه من غير كالو، لا هي الفكره ايه؟ لازم واحد يجي له بريفر نيوروباثي، فابتدي لما يكون عنده بريفر نيوروباثي بيمشي على الريليف اب نورمال بوزيشن، عكس ما انت بتمشي في وضع مستقيم، في رجلي معقول كده؟ معقول كده؟ ايوه والله، الماشي لما بتحمل على الرجل في وضع غلط يبتدي الجلد ده يحصل فيه كالو، الكالو ده يعمل بريشر على الجلد، مع الوقت يتكون تحتيه بيرسا، البيرسا بتبقى عايزه بيرسا تكون مفرقعه. ما ينفعش تخش لي يا بقى تقول طب انا ما اتكونتش كالو، لا ما ينفعش، مش هيتكون يعني قصدي ده الميكانيزم يعني، عارف انت زي ايه؟ سايركل سكوز يطلع فيه سي تي 4 فيبتدي يحصل كالو، ده ما طلعتش سي تي 4 ما ينفعش، يبقى في سايركل سكوز يعني مثلا محمود او مر فاهمين؟ يعني يعني قصدي اقول ايه؟ انا بنقل لك العلم مش هقدر اقنعك باساس العلم. هو العلم قالوا ايه؟ قالوا بريفر نيرونز يعمل كلو يعمل جرس ده الميكانيزم وعلامات كتير اي ميكانيزم اخر للالسر بيحصل بالتهرب ومبنى فاهمين قصدي ده؟ طب ده بالعكس بالعكس يقول لك ايه؟ طب لو واحد عنده بريفر نيرونز وجاله كلو وشلته له ما بيكملش الالسر. يعني هي لازم الستبس كده عشان كده العلم البروفيلاكسس لو انا عنده بريفر نيرونز وجاله كلو تعمل له اكسجين للكالوستي وما يحصلش البريفر وما يحصلش الالسر فابورت الخطوط وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.